Allah'tan sonra en yansar ve ahdun min sala kabir sura bi ruh. فكان جوابي أن الانصراف المعني هنا أمران اثنان، أحدهما أهم من الآخر، أن يسلم قبل سلام الإمام، وهذا داخل في عموم إنما جاء الإمام وتم به. الآخر وهو دقيق، وهذا المعنى يؤخذ من بعض الأحاديث الأخرى، أن لا بعد السلام أن لا ينصرفوا من مكانهم إلى خارج المسجد قبل انصراف الرسول عليه السلام وانتقاله من مكانه. هذا المعنى الثاني للنهي المذكور في الحديث الأول، وهذا تفسيره في حديث أم سلمة المرمي في صحيح البخاري. هذا كان جواب أبي سلمة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى كان يمكث في مكانه هنية. قالت فكنا نرى وكمت، قالت في خلاف أن المحدثين هل هي مدرجة وأنها ليست من قولها وإنما هو من قول أحد رواة الحديث وهو الزهري. فكنا نرى أن مكثه عليه السلام هنية لكي ينصرف النساء قبل الرجال، وهذا المكث مؤيد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لا يمكث إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذي الكرم. حديث أم سلمة فيه تعليل هذا المكر لكي ينصرف الرجال قبل أن ينصرف النساء قبل الرجال، والغرض من ذلك ما يصير في اختلاط في الطريق عند خارجين من المسجد. هذا من الفوائد التي ينبغي ذكرها. الإمام قد يتأخر ليقرأ أوراده أو يتحدث مع بعض. نحن لا نتكلم عن الألباني، نتكلم عن رسول الله. يعني الانصراف مثلا التحول من مكانه، تحول الإمام من مكانه، الانصراف يا أستاذ. نتكلم عن النهي، النهي عن الانصراف الذي نهى عنه الرسول. ما هو انصرافه؟ هو لا أحد ينصرف حتى ينصرف الرسول. متى كان ينصرف الرسول؟ جاء حديث الآخر بعد ما ينفر بمقدار الله السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال. الآن إذا وضع المراد من النهي من تحديد معنى الانصراف المنهي عنه، إذا وضع المعنى اسأل ما بداله. أقول يعني الانصراف هنا إذا إحنا بالنسبة للإمام الآن إمامنا الآن، إذن أقول لك اسأل ما بداله الإمام تاعنا.